والإنسان قد يكون فيه خصلة إيمان وخصلة كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذان لا يخرجان الإنسان من الإيمان. طيب، إذن انتبهوا لهذا، الكفار أظلم الظالمين، ومن كان أظلم الظالمين فإنه لا يمكن أن يرجى منه خير ولا عدل. واعلم أنه إن عدل فالاستغلال الفرصة ليأخذ بدل العدل مرة إيش؟ الظلم مرات. الآن الكفار اليهود نعلم أنهم أشد الناس حرصاً على المال، ومع ذلك نجدهم يبذلون، لكن يبذلون قرشاً ليأخذوا ديناراً. لا تفكر أبداً أنهم يبذلون شيئاً إلا لينالوا أكثر منه، وهذا شيء معلوم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الظالمين لا يجدون ناصر ولا يجدون ولي، لا يجدون ناصرا ولا ولي، لا ناصر يدفع العذاب ويرفع أو يرفعه، ولا ولي يواسيهم فيهون عليهم المصائب. لا تجد هذا، ليس لهم هذا. وهذا يدل على أنهم في حسرة شديدة، لأنهم لا يرجون نفعا. وقد قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. في هذه الآية فوائد، منها الرد على القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله، لأنكم تعلمون كما درستم أو بعضكم في العقيدة أن الناس انقسموا بالنسبة لأفعال العبد إلى ثلاثة أقسام. قسم يقولون إن العبد لا اختيار له ولا إرادة ولا مشيئة، وأنه يفعل الفعل الاختياري كالفعل الإجباري، وهؤلاء هم الجبرية وهم الجهمية. الجهمية جبرية بالنسبة لأفعال العبد، فحركة الإنسان الاختيارية كقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه واستيقاظه مجبر عليه، فهو في هذه الحركات كالمريض الذي يرتعش من الحرارة بغير اختيار. وهؤلاء ضالون، لأنه على قاعدتهم يكون الله عز وجل إذا عذب الإنسان المخالف يكون ظالما له، لأنه ما ليس يختار. هم يرون أن الظلم في حق الله محال مستحيل، لأن الظلم تصرف الفاعل في غير ملكه، والله عز وجل له ملك السماوات والأرض، ولهذا كان الظلم عندهم مستحيلا. هذه طائفة. طائفة أخرى يقولون الإنسان مستقل بعمله، يفعل ما يشاء ولا علاقة لله تعالى في عمله، وهؤلاء هم القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأن هؤلاء يقولون الحوادث الكونية لها خالقان، حوادث العباد هم يخلقونها، وحوادث الكون يخلقها الله عز وجل، فجعلوا للحوادث خالقين كما أن المجوس جعلوا للحوادث خالقين، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. وعليه على رأيهم يكون في ملك الله ما لا يشاء الله، إن الله له ملك السماوات والأرض، فإذا كانت أفعال العباد بغير مشيئة الله وإرادته صار في ملكه إيش؟ ما لا يشاء. وهؤلاء ضالون غالطون. لأنه كيف يكون الله هو الخالق للعبد ونقول العبد مستقل عن الله ولا لله فيه دخل ولا شيء؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن الإنسان يفعل باختياره وإرادته، والقرآن دل على ذلك: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول الإنسان له إرادة واختيار، ويفرق بين العمل الاختياري بين الفعل الاختياري والفعل إيش؟ الإجباري. ولا شك الإنسان يقوم ويقعد ويأكل ويشرب وينام ويستيقظ، كل ذلك لا يشعر أن أحد يجبره عليه. ولكن مع هذا الفعل وهذه الإرادة مخلوقة لله عز وجل. كيف تكون مخلوقة لله؟ لأن الإنسان نفسه مخلوق لله، فإراداته التي تكون في نفسه وأفعاله التي تكون في جوارحه تكون مخلوقة، لأن أوصاف المخلوق وأفعال المخلوق إيش هي؟ مخلوقة، كما أن أوصاف الخالق غير مخلوقة. ولهذا نقول القرآن غير مخلوق لأنه كلام الله. إذن أهل السنة والجماعة والحمد لله هداهم الله للحق، فكانوا وسطا بين متطرفين. الآية الكريمة: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ترد على من؟ على من؟ القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، على رأيهم لا يستطيع الله عز وجل أن يهدي الناس جميعا أو يضلهم جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من حكمة الله عز وجل أن ينقسم الناس إلى مؤمن وكافر، من قوله: ولكن يدخل من يشاء في رحمته، لأنه لا يمكن أن تظهر أثر الرحمة إلا إذا انقسم الناس إلى مرحوم وغير مرحوم. فكان من حكمة الله عز وجل أن اختلف الناس. طيب، نحن نعلم لولا اختلاف الناس لم يتميز مؤمن من كافر، لولا اختلاف الناس ما قام الجهاد ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يكن فائدة في خلق الجنة والنار إلى غير ذلك. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله: في رحمته. واعلم أن الرحمة نوعان: مخلوقة وغير مخلوقة. أما غير المخلوقة فهي رحمة الله التي هي وصفه، فهذه غير مخلوقة. وأما المخلوقة فهي الرحمة التي هي من آثار رحمة الله التي هي وصفه. بمعنى الرحمة نوعان: مخلوقة وغير مخلوقة. فغير المخلوقة هي رحمة الله التي هي وصفه، لأن جميع صفات الله غير مخلوقة. وأما المخلوقة فهي الشيء البائن عن الله الذي كان من آثار رحمته التي هي وصفه. قال الله عز وجل: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ عجيب يا جماعة، مخلوقة. في للظرفية، ولا يمكن أن تكون رحمة الله التي وصفه ظرفا لهؤلاء الذين آمنوا. إذن ففي رحمة الله أي المخلوقة، ما هي الرحمة المخلوقة؟ هي الجنة، لقوله تعالى: للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. أفهمتم؟ طيب، وربك الغفور ذو الرحمة، ما المراد بالرحمة هنا؟ الصفة أو المخلوقة؟ الصفة. طيب، إذن من صفات الله تعالى الرحمة. والعجب من قوم يدعون أنهم منزهون لله يقولون إن الله لا يوصف بالرحمة، نسأل الله أن لا يزيغ قلوبهم، يقولون إن الله ما يوصف بالرحمة، لأن الرحمة انفعال وانكسار، كما ترحم الصبي ترحم اليتيم، والله عز وجل منزه عن ذلك، منزه عن ذلك. طيب ماذا نفعل في الآيات التي لا تحصى المثبتة لرحمة الله؟ قالوا فسر الرحمة بالإنعام، بالإنعام، فيفسرونها بالرحمة المخلوقة، أو فسر الرحمة بإرادة الإنعام فيفسرونها بالإرادة. أفهمتم يا جماعة؟ وهؤلاء الأشاعرة لأنهم يقرون بالإرادة على أنها صفة لله. وسبحان الله، حجتهم في هذا يقول الإرادة دل عليها العقل، والرحمة ما دل عليها العقل، بل دل العقل على خلافها. فنقول لهم ما هو العقل الذي دل على الإرادة؟ قالوا العقل الذي دل على الإرادة التخصيص، تخصيص المخلوقات. الجمل له صورة معينة، الشاة لها صورة معينة، بنو آدم لهم صور معينة، فكونه يجعل البعير على هذه الصفة والشاة على هذه الصفة وبني آدم على هذه الصفة تدل عليه على الإرادة. طيب الرحمة، هناك أدلة عقلية على الرحمة أكثر دلالة من دلالة التخصيص على الإرادة. كل ما في الكون من النعم ايش يدل عليه؟ نعم، يدل على الرحمة. ولهذا العام إذا أمطرت السماء قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فدلالة هذه الأشياء على الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة. فنحن نؤمن بأن لله رحمة، فإذا قال إن الرحمة انكسار وانفعال قلنا هذا بالنسبة لرحمة المخلوق، أما رحمة الخالق إيش؟ فهي تليق به عز وجل، ما فيه انكسار ولا فيها نقص ولا فيها عيب. أرأيتم الغضب؟ الغضب انفعال يحدث للإنسان حتى يفقد أعصابه ويتصرف تصرف إيش؟ المجانين، حتى ربما كسر ماله وضرب أولاده وطلق زوجته، وربما يؤدي إلى أن يرمي بنفسه في الماء الغضب، لأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يفور دمه. هل نقول إن غضب الله كغضب الإنسان؟ أبدا، حاشا. إن غضب الله صفة تليق به تدل على كمال سلطانه وقدرته على الانتقام، لكنها لا يمكن أن ينتج عنها سوء تصرف أبدا، بخلاف غضب المخلوق. المهم يا أخوانا أن نقول هناك قوم أنكروا رحمة الله، وبماذا فسروا الرحمة؟ بواحد من أمرين، إما الإنعام أو إرادة الإنعام، وهذا لا شك من ضلالهم وبدعهم وإرجاعهم أمور الغيب إلى ما تقتضيه عقولهم القاصرة. والحقيقة أن هذه العقول ليست عقولا بل هي أوهام، وإلا فنحن نعلم علم اليقين أن ما جاءت به الشريعة لا يمكن أن يخالف صريح المعقول أبدا، صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول أبدا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب المجلدات في بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ويسمى درء تعارض العقل والنقل. طيب، من فوائد الآية الكريمة سوء عاقبة الظلم بقوله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، حتى أولياؤهم في الدنيا لا ينفعونهم في الآخرة، ليس لهم ولي يتولاهم ولا نصير يدفع عنهم الأذى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القائم بالعدل له ناصر وولي. تأخذ منين يا علي؟ ها؟ من مفهوم المخالفة. إذا كان الظالم لا ولي له ولا نصير، فمن قام بالعدل فله ولي ونصير.